بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر الرقم في تسجيلات هذه الإكرامية أن تقدم لكم هذا البعض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في المرة السابقة إلى فصل في النجاسات، هذه المحاضرة 23. يقول الشيخ: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المائع نجس سواء كان خمرا أو غيره. المسكر المائع أي سائل، كل ما كان سائلا ويسكر فهو نجس، سواء كان خمرا أو غيره مما فيه شدة مطربة. طالما أن فيه شدة مطربة أي أنه يسكر فهو شرعا خمر، فهو شرعا خمر. كل ما أسكر، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. يستدل على نجاسة المسكر المائع بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فبيستدل برجسية هذه الأشياء أن الخمر نجس. هذا كما يقول النووي هو قول سائر العلماء. يقول النووي عليه رحمة الله تعالى: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود، كذلك عن الليث بن سعد وعن المزني صاحب الشافعي، كل هؤلاء قالوا أنها طاهرة وإن كانت محرمة. فعندهم ليس كل محرم نجس، فهي طاهرة وإن كانت محرمة، كالسم، فالسم يحرم تناوله لكنه ليس بنجس الذي هو نبات، وكالحشيش المسكر. لكن الحشيش المسكر هذا فيه كلام. طيب، ثم قال: ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها، لكن مما لا شك هذا الإجماع غير صحيح. قلنا ربيعة شيخ مالك، وقلنا الليث بن سعد، وقلنا المزني صاحب الشافعي، وقلنا داود، وغير ذلك من العلماء. فكيف يكون إجماعا مع قول هؤلاء بعدم إيه؟ بعدم نجاسته؟ فهذا الإجماع غير صحيح. قال: واحتج أصحابنا، كما قال أبو حامد، احتج أصحابنا بالآية، هذه الآية التي ذكرناها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. قالوا: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها. يعني هو قرن الميسر والأنصاب والأزلام بالخمر، وقال عن الجميع أنه إيه؟ رجس. فكيف، فهل معنى ذلك أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كل ذلك رجس، لكن هو يقول بنجاسة الخمر فقط وعدم نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام، وما الذي أخرج ذلك من العموم؟ قال الإجماع، الإجماع على أن الأزلام والأنصاب والميسر كل ذلك طاهر، فالإجماع أخرج الثلاث الإزلام والأنصاب والميسر من الآية وقال بطهارة ذلك، فهذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام. ثم قال النووي معقبا على كلام أبي حامد: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، أي على ما قال، وهو الاستدلال بالآية على نجاسة الخمر. لما؟ يقول النووي: لأن الرجس عند أهل اللغة القذر والشيء المستقذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، فليس كل مستقذر نجس. المخاط مستقذر أم لا؟ البصاق مستقذر أم لا؟ وهما طاهران بالإجماع. وكذلك المني مستقذر أم لا؟ وهو طاهر عند طائفة من أهل العلم. إذن ليس كل مستقذر نجس، فرجس معناه القذر لغة، ولا يقتضي ذلك النجاسة. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذلك الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. الأمر بالاجتناب تجتنبه لا يدل الاجتناب على النجاسة، الاجتناب للضرر لأنها تذهب بالعقل للمفاسد التي تترتب على شربها إلى غير ذلك، فأمر باجتنابه. فالاجتناب الأمر بالاجتناب لا يدل على نجاستها، كما كذلك استقذارها لا يدل على على نجاستها. فلا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على ما قالوا، لكن هذا الرجس بالإجماع هو رجس معنوي، معنوي، وهذا الرجس المعنوي يتناول الأنصاب والأزلام والميسر والخمر، فهذه نجاسة معنوية، لكن هل هي نجاسة حسية؟ قلنا أن النص لا يدل دلالة ظاهرة على ذلك كما قال النووي عليه رحمة الله تعالى. وكما يقول الشوكاني أيضا في السيل الجراب: ليس في نجاسة المسكر أي الماء دليل يصلح للتمسك به، أما الآية التي ذكرناها فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق، أو أنه النجاسة المعنوية كما كما ذكر. وقال أيضا في موضع آخر: وأما الاستدلال على نجاسة الخمر بحديث أبي ثعلبة الخشني، هم لم يستدلوا فقط بالآية لكن استدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برحض آنية أهل الكتاب، برحض أي رحضوها بالماء أي بغسل، برحض آنية أهل الكتاب لما قيل له إنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها لحم الخنزير، فقال ارحضوها بالماء واشربوا فيها وكلوا. فإن المراد بأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل، هم استدلوا بذلك على نجاسة الخمر لأنه أمر بغسل الأوان. يقول الشوكاني: أمره صلوات الله وسلامه عليه بالغسل لأن يزيل ما فيها من أثر ما يحرم شربه أو أكله، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة، كما عرفت أنه قد يحرمه لضرره، قد يحرمه لخبثه ونجاسته، فالشيء قد يكون طاهرا لكنه محرم للضرر الذي يسببه هذا الشيء، فحرم من ناحية الضرر لا من ناحية النجس. فكل نجس محرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث محرمة وهي النجسات، فالنجس محرم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. طيب، أيضا قال الشنقيطي عليه رحمه الله تعالى: جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين، أي نجاسة عينية، لكن الإجماع على أنها نجاسة معنوية، مش كده؟ قال: لما ذكرنا. وخالف في ذلك ربيعة، هو شيخ مالك، والليث بن سعد، ربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد، والليث بن سعد فقيه مصر، وقيل هو أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يعتنوا بمذهبه. وكذلك المزني صاحب الشافعي، أئمة ثقات أجلاء، وكذلك بعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، كل هؤلاء قالوا بطهارة الخمر. والذي قال وجماهير العلماء على أن الخمر نجس لما ذكرنا، وما الذي ذكره؟ والذي ذكره الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في ذلك في الاستدلال على نجاسة الخمر هو مفهوم المخالفة في قول الله تعالى في شراب أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأن وصفه جل وعلا لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا نجسة، ليست كذلك، ليست طاهرة. ومما يؤيد ذلك أن كل الأوصاف التي مدح الله تبارك وتعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، فقال تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقراء ينزفون بالفتح والكسر، وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون أو ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا فيها غول، والغول هو الكحول، فيها غول يغتال العقول وهو الذي يذهب بالعقول، وأهلها يصدعون أي يصيبهم ليه الصدع. فوصف خمر الآخرة أنها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بخلاف خمر الدنيا، فيها غول وهم يصدعون بها. وأيضا وصف خمر الجنة بأنها طهور، فتكون خمر الدنيا عكس ذلك، فتكون نجسة. لكن مما لا شك هذا مفهوم المخالفة. قال صاحب كتاب أحكام النجاسات ردا على الشنقيطي في استدلاله بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، على نجاسة الخمر بمفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة مختلف في حجيته بين أهل الأصول، وأن هذا أيضا مفهوم صفة، أنه يصف، ومفهوم الصفة أيضا مختلف في حجيته أكثر. ثم قال: وأما قولهم حكم بنجاسة، إذن الأدلة التي ذكرت حتى الآن لا تصلح أو لا تنهض للاستدلال على نجاستها لما فيها من هذه الاحتمالات أو هذه الأقوال. ثم قال: وأما قولهم حكم بنجاستها تغليظا، بعضهم استدل أيضا بعد هذه الأدلة على أن الخمر نجسة تغليظا حتى تكتنب، وزجرا عنها. يقول صاحب الكتاب أو صاحب كتاب أحكام النجاسات: لا أعلم أن هذا من الأدلة الشرعية، أي على الحكم بنجاسة الشيء، أنك تحكم على شيء بنجاسة تغليظا وزجرا وزجرا عنه. فإذا حكمت عن شيء بنجاسة لابد من دليل يحكم بنجاسة. وقد رجح الشيخ ناصر الدين الألباني في تمام المنة طهارة الخمر، مستدلا بالأصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب السيل الجرار، وأيضا في الدلالة المضية: الأصل في الأعيان الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسويه أو يقدم عليه أو يقدم عليه. إذن المسكر المائع نجس، هذا قول الجماهير، لكن قول طائفة أو قول طائفة أخرى من أهل العلم أنه ليس بنجس كما ذكرنا التفصيل في المثال. قال المسكر المائع نجس وكذا الحشيشة، أي أن الحشيشة نجسة. المسكرة يعني هو في حشيش مسكر وحشيش غير مسكر، حشيش الذي تأكله الدواب الأخضر هذا لا ليس بمسكر، هذا طاهر وتأكله الدواب أو غير الدواب أو غير ذلك، لكن الحشيش اللي هو نبات القند المعروف الذي له رائحة كبخور الهند هذا هو المحرم شربه وتناوله، وهو الذي يحكم عليه الشيخ هنا بالنجاسة. قاله في شرح المنتهى وكذا في الإقناع. قال ظاهره أي ظاهر قول الشيخ وكذا الحشيشة أميعت أو لا، أي سواء كانت هذه الحشيشة أميعت يعني دوبها وسياحة وجعلها سائد، أو كانت جافة صلبة يعني هي نجسة سواء أميعت أو إيه أو لا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في فتاويه تنازع هل هذا الحكم متفق عليه نجاسة الحشيشة؟ قال تنازع في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره، يعني في ثلاثة أوجه أي لأصحاب أحمد في الحكم على الحشيشة المسكرة لأنها نجسة العين أم لا. قيل نجسة، وقيل ليست بنجسة، وقيل رطبها نجس كالخمر ويابسها ليس بنجس. رطبها يعني إذا أميعت بقى حتبقى إيه؟ تبقى، وإذا كانت جافة صلبة فتكون ليست بإيه؟ بنجس. قال والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع لا فرق بين رطبه ويابسه، فهي نجسة سواء كانت رطبة أو يابسة، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعه، كما جامد الخمر ومائعها تتناول النجاسة جامد الخمر، يعني لو الخمر دي جمدوها حطوها في الفريزر بقت تلج قالب تلج أو بقى جامدة، أو عالجوها بأي معاملة كيماوية تحولت إلى شيء صلب تكون نجس أيضا أم لا؟ تكون نجس. فالخمر لو عولجت بحيث أصبحت صلبة فحكمها أيضا أنها نجس، فالخمر سواء كانت مائعة أو صلبة فهي نجس، وكذلك الحشيشة سواء كانت مائعة أو صلبة فهي نجسة. قال طبعا كما يعلم دليل بقول رسول الله صلى الله كل ما كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، والحشيشة مسكرة أم لا؟ مسكرة، فما اسمها الشرعي؟ خمر. وإذا حكمنا بنجاسة الخمر فحكمها ينسحب على الحشيشة أيضا لأنها خمر شرعي، فإذا قلنا أن الخمر نجسة يستلزم ذلك أن نقول أن الحشيشة نجسة لأنها خمر بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتسمية الشرعية لأنها مسكرة، والشارع سمى كل مسكر خمر وإن لم يكن لغة يسمى خمر، يعني لا نسمى الحشيشة لغة خمر لكنها شرعا تسمى خمر لأنها تسكر. إذن حكمها حكم الخمر من ناحية حرمة التناول ومن ناحية الحد ومن ناحية النجاسة، هذا معنى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. قال فمن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولا بد أن يغسل فمه ويديه وثيابه في هذا وهذا، أي في الخمر وفي الحشيشة، لكن لا تقبل منه هذه الصلاة حتى يتوب 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقال أيضا في موضع آخر أيضا في الكلام عن الحشيشة في الفتاوى في الجزء 34 صفحة 198، يقول: والأصل في ذلك، أي في تحريم الحشيشة والحكم بنجاستها، أن كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه، أي يجب عليه الحد إذا سكر بالحشيش، وهو نجس عند الأئمة. يبقى هذه الحشيشة نجس عند الإيه؟ عند الإيه؟ بل كل ما أسكر حكمه أنه نجس عند الإيه؟ عند الأئمة. وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد، وهي نجسة في أصح الوجوه، بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل، أي لا يسكر، لا يكون معه لذة وطرب كمن يشربون الخمر والحشيش، لكن يغيب العقل فقط، هذا ليس بإيه؟ ليس بمسكر، لا يسمى مسكر، ولا يحكم عليه بالإيه؟ بالنجاسة كالبنج، فالبنج ليس إيه؟ ليس بنجس، بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة، يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب، جوزة الطيب لا تسكر وهي على حالها، يعني يدؤوها يعطوها في الأكل وكذا، لا تسكر على هذه الإيه؟ على هذه الحال، لكن إن استحالت يعني حطها في مية نقعها ما شبه ذلك من الإيه؟ من الأمور، فإنها تستحيل إلى إيه؟ إلى مسكر، تستحيل إلى خمر، فيحكم بنجاستها بعد استحالتها، لكن قبل استحالتها هي إيه؟ هي طهرة، أنا ليست بخمر. طالما أنها ليست بخمر فهي طاهر كالعنب، ها؟ قبل أن يتحول إلى خمر فهو طاهر حلال، لكن بعد ما يتحول إلى خمر فهو حرام النجس. فيقول بخلاف ما لا يسكر بغير العقل في البنك، أو يسكر بعد الإيه؟ بعد الاستحالة كجزء الطيب، فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة، من يحلونها يقول أنها لا تسكر بل تغيب العقل ولا لذة فيها، قال: فلم يعرف حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. ولذلك يعني فالنفوس لا تشتهي البنج ولا هذه الأشياء، وكذلك لا تشتهي المستقذرات كالميتة والدم وخلاف ذلك، بخلاف ما فيه لذة وطرب، ها؟ تشتهيه الأنفس إذا كان فيه حد. أما في أكل الخبائث كالميتة والدم وكذا فيه تعذير وليس فيه إيه؟ وليس فيه حد، فكان هناك راجعا أكثر في المسكرات التي فيها لذة وإيه؟ لذة وطرب. طيب، إذا المسكر المائع نجس، وكذا الحشيشة عند جماهير الأئمة، يبقى سواء أميعت أم إيه؟ أم لا. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة. خلي السؤال للآخر عشان ما نمشيش في الوقت، ده بعيد عن النجاسة، ماشي؟ احنا دلوقتي باب النجاسة بنتكلم عن حيث ايه نجاسته من عدم. نعم، ما ثلاثة أقوال. نعم، إذا عنده الحشيشة ليست بنجسة من باب أول، مش كده؟ نعم. نبات. نعم، لا، لو أنت مسكته وليس برطب وإيدك مش مبلولة مش هتتنجس، اللي هو بين جاف وجاف طاهر بلا إيه، لكن لو كان ايدك مبلولة او هو رطب هتتنجس. كأي عين نجسة. لو أنت مسكت أي عين نجسة، ها؟ لو مسكت العذرة وهي نشفة، هذه نجسة بالإجماع. العذرة هذه لو أنت مسكتها وهي نشفة، ها؟ ولم ينتقل إلى يدك شيء، فلا يحكم على يدك بالطهارة إن تركت هذه. كذلك لو كان هناك بول على الأرض وجف وحطيت إيدك على البول تتنجس يدك لأنه جاف، لكن لو كان رطب أو إيدك مبلولة تنتقل النجاسة. فبين جاف وجاف طاهر، أي لا تنتقل النجاسة بين جاف وجاف، فلا يوجد وسيط ينقل إليه النجاسة، لكن الوسيط ده هو الرطوبة، هو الماء. فلو كانت في أحد الجانبين، يعني في البول نفسه أو في يدك، تنتقل إليه النجاسة بهذا الوسيط. ومن نعم نعم، وهي جافة طاهرة على حالتها على خلقتها طاهرة. هو هيتكلم عنها ثاني هنا، ها؟ لا لا، مش زي الحشيش. هو قال انها إيه؟ انها تسكر اذا استحالت، اذا استحالت فهتحرم، اذا استحالت هتبقى خمر. لا، ما نقدرش نقول حرام لانه هي جافه كده طاهره وليست بمسكر. ايوه نعم، هي ما بتحط معاك الماء لا تسكره ولا تحوله. ولعل المقصود هنا بعد استحالتها، يعني بعد استحالتها الى ايه؟ الى خمر، الى مسكرة تتنقع زي التمر، يعني وهكذا، يعني زي تتنقع زي التمر، اقرب للتمر. فلو التمر لو نعناه ثلاث ايام حبص بايه؟ او اكثر من ثلاث ايام يشتد، يشتد. تمر هندي كذلك، كالتمر الهندي، التمر الهندي اقرب. ما هو قال انها طاهرة، ها؟ قال انها طاهرة هنا، حكم بطهارتها، سيأتي بعد ذلك. وقال يعني هو كلام شيخ الإسلام هنا أنه لا يحكم بنجاسة الإيه؟ بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل. ما لا يسكر ويغيب العقل كالبنج ده طاهر، مش كده؟ أو يسكر بعد الاستحالة كجوز الطيب، يبقى قبل الاستحالة فليست مسكرة وليست إيه؟ وليست نجسة. ما نعم، هو قال ليس كل ما يغيب العقل نجس كالبنج، كويس؟ وكذلك ليس كل ما كان جافا او بمعنى اصح اذا استحال تحول الى خمر او تحول الى مسكر لا يكون قبل الاستحاله ايه؟ حرام ولا يكون نجس. قال بخلاف ما لا يسكر او يسكر بعد الاستحاله. يسكر بعد الاستحالة أي قبل الاستحالة ليس له حكم الخمر وليس له إيه؟ وليس بنجس. بل هنا نص صراحة والمسكر غير المائع كجوزة الطيب فطاهر. هنا في يعني والمسكر غير المائع كجوزة الطيب قبل الاستحالة، عشان نضبط الكلام. كجوزة الطيب قبل الاستحالة كما ذكر شيخ الإسلام. نعم، هو كجوز الطيب كمثال، مش معناها يعني عين دي كذا. كجوز الطيب ممكن نقول كتمر كغيرها من الايه مما يتحول الى خمر بالاستحال او بالتخمر. فهذا الشيء قبل ان يتحول الى خمر طاهر حلال، اذا تحول الى خمر نجس حرام. هذا الذي يريد ان يقول انها لا تاخذ حكم الخمر إلا بعد الاستحالة وبعد أن تصير خمرا، لكن قبل ذلك ليس لها حكم الخمر. كشأن كل ما تحوله إليه، كشأن الذرة، كشأن التمر، كشأن العنب، كشأن التفاح، ها؟ كل ذلك حلال طاهر. بعد أن يستحيل إلى خمر حرام نجس كجسطتي كذلك. بخلاف الحشيش، عارف ليه؟ لأن لنا أنها مسكرة جافة ومسكرة إيه؟ ومسكرة مائعة. بعد أن يستحيل الخمر حرام نجس كجسطتي كذلك. بخلاف الحشيش، عايز ليه؟ لأن اللي نعرف أنها مسكرة جافة ومسكرة إيه؟ ومسكرة مائعة. أخذ هذا النبات وأكله يسكر الحشيش، لا غير مسكرة جافة على هذا الكلام. يعني انت لو خدت جزء الطيبة اللي قعدت تقعد تمص فيها تسكر؟ لا تسكر جزء الطيبة دي الجافة دي ازاي؟ لا لا لا يسكر بها وهي جافة لا يسكر بها. لو قعدت تمضغها يوم او تمصها يوم هي مش هتدوب اصلا لانها صلبة. ولو كسرتها ودقيتها وسفيتها مش هتسكر لانك لسه ما حاولتهاش. زي اللي بيدوها ويعملوها مثلا بهارات او كده انا باش نقول ده حرام. لكن لو بقى خدتها ونقعتها في مية يومين ولا ثلاثة ممكن تيجي تشرب الماء دي بعد كده تجدها ايه تجدها مشكلة. على كل يعني انا ليس عندي علم كافي في جزء الطيب نبحث ونبدأ نشوف كيف تسكر ومتى لا تسكر في نعم الايه نعم ذكرنا طاهر مش نجس احكي لها ما تعرضناش خالص ماشي خلاص. يعني خلينا نقص الطيب دي نعمل لها بحث منفصل. فاحنا غنين دلوقتي وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. فتحولنا الى ايه الى شيء اخر. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة. ليه بنسميها سباع الايه سباع البهائم والطير سباع البهائم والايه والطير. المقصود بسماع البهائم ما له ناب يعدو به ده سباع البهائم له ناب يعدو به كالأسد والنمر والفاس كل ما له ناب يعدو. وأما وسباع الطير فهي التي لها مقلب تفترس به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ناب يبقى يعدو به ومخلب يفترس به. قال هنا ما لا يؤكل من الطيب والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. لذا قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. الماء في الحياض الكبيرة التي تكون في الفلاة في الصحراء في الأرض وما ينوبه من السباع والدواب بيجيله الأسود والفهود والنمور والكلاب وما ينوبه من السباع والدواء. فبتيجي تشرب منه فما حكم هذا الماء الذي تأتي إليه السباع وتشرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح رواه الخمسة أصحاب السنة والدارمي والطحاوي والضرقطني والحاكم وغيره كما في الإرهاب. فدخل فيما لا يؤكل من الطير دخل فيما لا يؤكل من الطير سباعها يعني الطير التي تؤكل معلومة ليست لها مخلب. فدخل فيما لا يؤكل من الطير سباعها سباع الطير هي التي لها مخلب كالعقاب والصقر والحدأ والبومة وما يأكل الجير منها كنسر ورخم وعقعق وغراب بين وأبقع. هذه حيوانات إيه؟ لا لا مخابل في الإيد في الإيدين أو في إيد في رجل إيه أو في إيدين في إيد في رجل الطيب في الجناح المخالب بتبقى في صابع في إيه في إيدين أو رجلين هي الأظافر فقط هذه المخالب اللي في رجل. ودخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار وسباعها مما فوق الهر كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوي والدب والقرد وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع أو الضبع من الذئب وما دونها. يقول وما دون وما دون الهر قال إيه وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. لكن ما دونها في الخلقة ما دون الهر في الخلقة طاهر كيبا وذلك كالنمس والنسناس وابن عرس أو عرس والقنفذ والحية. قال ولم أرها لغيره يعني ذكرها هنا صاحب المتن لكن في شرح المنتهى أو في منتهى الإرادات أو في غيره لم يجد الحي. والفأرة صرح بذلك كله إلا الحية في شرح المنتهى، يعني شرح المنتهى ما ذكرش الحية لكن ذكر كل اللي ذكر. قال: وصؤر الهرة وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم. صؤر الهر، يعني صؤر الهر أي ما تبقى من شرب الهر، فإذا شرب الهر من إناء فما بقي في الإناء طاهر. وصؤر الهر وما دونه في الخلقة، دون الهر ما في الخلقة اللي ذكره اللي هو الحية والنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ، كل ذي دون الهر في الإيه والفاء، كل ده دون الهر في الإيه في الخلق. في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعا، وفيه حديث أبي قتادة قال: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، أي فأمال لها الإناء، نعم نعم كانت تحت ابن أبي قتادة، فذهب عندها وطلب منها ما ليتوضأ، القصة معروفة. المهم فأتت هرة لتشرب فأصغى لها الإيه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقال إنها ليست بنجس، وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي شبهها بالخدم الذين يطوفون علينا لقضاء الإيه الحاجات، إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات، أو هذه الدواب ترد عليكم وتذهب، أو تطوف عليكم وتذهب، فلا يحكم بنجاستها للمشقة، فكل ما يطوف علينا فحكمه أنه طاهر أو معفو عنه. قال: فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة، وبتعليله من الطوافين عليكم الطوافات، أي على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا، يبقى دخل فيها الفئران والحياة وكذا، يعني كل ما ممكن أن يدخل إليه البيوت ويطوف فيها أيضا دخل فيه في معنى الهر. لكن هو حكم بنجاسة غير مأكول اللحم من الطير والبهائم، أي أثناء حياته، وهذا الحكم ليس متفقا عليه. فاستدل الشارع على نجاسة هذه المذكورات وهي سباع البهائم والطير، استدل بحديث القلتين، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال ذلك عندما سئل عن الحياض وما ينوبها من السباع، فلو لم يكن ولوغ السباع ينجسها لما كان للتقييد بالقلتين فائد، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلو لم ينجس الماء ولوغ السباع ما كان للتقييد بقلتين فائد. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم شرط، أي إذا كان دون قلتين فهو يحمل الخبث، وهو حجة عند الخصم يعنون بذلك الشافعي، وهم قائلون بطهارة سباع البهائم والطلب خال الكلب والإيه والخنزير، وكذلك معه المالكي يقولون به، بل المالكي يقولون بطهارة جميع الحيوانات، بطهارة جميع الحيوانات، عندهم كل حي من هذه الدواب طاهر، فالحياة سبب طهارته، لكن عند الشافعية أن كل هذه السباع طاهرة إلا الكلب والخنزير، الكلب لورود الأدلة والخنزير قياسا عليه أو لنجاسة له. نعم أي فين في مين اللي استدلوا بالحديث؟ لا، الشافعية قالوا طاهر، قالوا هذه السباع طاهرة. يحق بالأصل ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحنابلة يستدلون بمفهوم الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي يفهم من ذلك مفهوم الشرط إن كان الماء دون القلتين إنه يحمل ليه الخبث إذا ولغ فيه السباع، فدل ذلك على أن ولوغ السباع نجس الماء، دل على أن السباع نجس. ومفهوم الشرط حجة عند الشافعية، فيقول لهم الحنابلة لما لا تقولون به وهو حجة عندكم، إن لم يكن مفهوم الشرط عندكم حجة، نعم لا نستطيع أن نستدل عليكم بهذا الايه بهذا الدليل، لكن مفهوم الشرط حجة عندنا وعندكم فلما لا تقولون به، هذا يعني من ايه من هذا الباب. واستدلوا أيضا يعني استدل الحنابلة بغير هذا الدليل، وإذا بلغ المقلتين لم يحمل خبث، استدلوا بما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى أي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ووجه الدلالة في الحديث أن النهي يقتضي التحريم، نهى فالنهي يقتضي تحريم، فتحريم شيء تحريم الأكل، وتحريم الشيء لا لكرامته مع صلاحيته للتخبيه، لا لكرامته يعني هيحرم أكل الإنسان ليه؟ لكرامته، ده معنى تحريم شيء لا لكرامته، ولقد كرمنا بني آدم هيحرم أكله، يحرم إيه؟ يحرم أكله. وتحريم الشيء لا لكرامته عشان يخرج ليه؟ يخرج الإنسان، لأن الإنسان يحرم أكله لكنه إيه؟ طاهر، عايز يقول إن مش كل ما يحرم أكله حيبقى نجس، لا لا لكرامته، فاستثنينا ليه؟ استثنينا التحريم للإيه؟ للكرامة. فيقول إيه؟ وتحريم الشيء لا لكرامته مع صلاحيته للتغذية دليل على نجسة، عايز يقول كده، لها مفهوم خاصة بالتغذية. لا كرامتها كالإنسان، فيكون ذلك إيه؟ دليل على نجسته، هذا دليله. نعم يجوز، فكله مما أمسكنا عليه. طيب، واستدلوا أيضا برضو الحنابلة ومن معهم الأحناف، استدلوا أيضا بما أخرجه مالك في موطئه أن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهما ورد حوضا، أي جاء إلى حوض فيه ماء، فقال عمر بن العاص يا صاحب الحوض أترد السباع ماءك هذا؟ السباع بتيجي تشرب من الأحواض هذه أو من الحوض هذا؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد عليه، فإن نرد على السباع وترد عليه، يعني نروح بنشرب من الأماكن اللي هي تيجي منها وهي تيجي تشرب من الأماكن اللي احنا بنشرب ايه منها، فإن نرد على السباع وترد عليه. لكن الذي يتأمل هذه الأدلة التي استدل بها الرحمن سباع البهائم والطير لا يرى فيها دلالة على المدعى. لما؟ لأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع لا يتجاوز تحريم ذلك، لا يتجاوز تحريم إيه؟ ذلك النهي عن الأكل، لكن لا تحكم بالنجاسة إلا بإيه؟ إلا بنص، والتحريم ليس من لازمه النجاسة، فكثير من الأشياء الطاهرة محرم كما ذكرنا في الإيه؟ في السم يحرم إيه؟ يحرم أكله رغم إيه؟ طهارته، لما يحرم أكله؟ لضرره، فتحريم الشيء قد يكون لنجاسته وقد يكون لإيه؟ لضرره، فالتحريم ليس ملازما للنجاسة، لكن النجاسة ملازمة للإيه؟ للتحريم. قال وأما إذن ليس في هذا الحديث دليل على نجاسة الإيه؟ سباع الطير، تحريم أكلها ليس دليل على إيه؟ على نجاستها. وكذلك حديث القلتين ليس فيه دلالة على التنجيس، لما؟ لأن السباع منها ما هو نجس كالكلب وكالخنزير عند الإيه؟ عند البعض. فعلى هذا هذه يعني يقول ان الايه ان المنع من اجل ايه من اجل هذه الدواب النجسه لا من اجل كل الدواب. طبعا علة اخرى ذكرها اخرون ان هذه الدواب تاكل الميتات والميته نجسه، ففمها يكون نجس بما اكلت من النجسات، وتشرب من هذا الماء فتنجسه، لا لنجاسة لعابها، لا لأنه لغها ينجس، لكن لأن فمها نجس بما أكلت من الإيه؟ من الميتة. يعني إذن هذا الدليل ليس صريحا في نجاسة سباع الإيه؟ البهائم والطيب. وأيضا أثر عمر وعمر رضي الله عنهما أنها تيد علينا ونرد عليها أن عمرا رضي الله عنه وافق عمر عندما قال ها فإننا نرد على السباع وترد عليه، وتعقيب عمر يدل على أن لو كانت أثر السباع نجسة ما وردنا إيه عليها، ووافق عمر عمر. لكن هناك أحاديث تدل صراحة أن هذه السباع طاهرة لكنها ليست صحيحة، من حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل له إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. هذا لو صح لكان دليلا على طهارة هذه السباع، لكن هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. وأيضا حديث جابر الذي أخرجه البيهقي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر الحمير، قال نعم، وبما أفضلت السباع، قال وبما أفضلت السباع كلها، تتوضأ بما أفضلت السباع كلها. لكن أيضا هذا الحديث ضعفه البيهقي وضعفه أكثر أهل العلم وفي سنده إبراهيم الأسلم. يقول صاحب أحكام النجاسات بعد أن ذكر أقوال المذاهب في هذه المسألة وقال هذه الأدلة على ضعفها فهي متعارضة، الأدلة إيه؟ متعارضة التي تدل ها؟ التي يستدل بها كل من الطرفين القائلون بنجاسة سباع البهائم والطير والقائلون بإيه؟ بطهارة، فليتعارض هذه الأدلة فتتساقط ها؟ مع ضعفها، فيرجع الحكم إلى القواعد العامة في الشريعة الإيه؟ في الشريعة الإسلامية. ومن بين هذه القواعد قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل الصحيح بنجاستها، والحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل ينص على أنه نجس أو ركس أو غير ذلك، أو ينص على الأمر بالغسل من ملامسة ذلك الشيء. ثم يقول ولا نص ينص على الركسية والنجاسة إلا في الخنزير، ولا نص يأمر بالغسل من الملابسة إلا في الكلب، وهكذا ترى أن الذين أخرجوا الكلب والخنزير من عموم قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة كانوا أسعد بالدليل من غيرهم أن سباع البهائم والطير طاهرة إلا الكلب والخنزير للأدلة التي ورد. لكن أيضا الخنزير ما دليل نجاسته وهو حي؟ نقل بعضهم الإجماع كما ذكر النووي، لكن هذا الإجماع مقدوح فيه لقول مالك بطهارته، والذين قالوا بنجاسته قالوا هو شر من الكلب، فهذا وحده لا يكفي للحكم بنجاسته. وقالوا لماذا هو شر من الكلب؟ قالوا لأن الكلب رخص باتخاذه في بعض الأحوال ككلب الحرث والماشية والزرع، لكن الخنزير لم يرخص باتخاذه في حال، فضل على أنه أسوأ من الإيه، وهذا الأمر لا يدل أيضا لا يستدل به على نجاسة الإيه، على نجاسة الخنزير كما ذكرنا في المرة السابقة. ولذا قال مالك بطهارته حي. وأيضا ورد أن الصحابة كانوا يعني يغرزون بشعر الإيه الخنزير ويستخدمون شعر الخنزير في الخرز في بعض الآثار التي ترد في ذلك شعر الخنزير، فدل على عدم نجاسة وهو حي ها؟ فالشعور ها؟ ما شعور طاهرة من الطاهر في الحياة، أما إن كان نجس في حال حياته يبقى كله نجس لا شعره وعظمه وظلفه، لكن هذه الشعور تكون طاهرة لمن كان طاهرا في الحياة، فدل على أن الخنزير طاهر في حياته إذا جاز استخدام شعره في الغرز والطهر. نعم. ليه؟ الأمر بالغسل من الكلب يدل على نجاسة الكلب. طهور من أي أحدكم؟ نعم. هناك من قال أن الكلب وقول مالكها أن الإيه؟ أن الأمر بالغسل ليس من أجل النجاسة لكنه تعبد للعدد وللتتريب. فقال لو كان النجاسة، لكن الذي يقوي القول بنجاسته قول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم طهور، فهذه تدل على أنه نجس وهو يطهره من النجس. نعم. أيوة دليل استعمال الشعر دليل على أن الخنزير طاهر في حال الحياة. أيوة نعم، ما هو ده نمو زي نمو النبات، بنستدل به على أن شعر الميتة طاهر، على أن شعر الميتة طاهر. وأي ميتة؟ التي شعرها طاهر، التي كانت طاهرة حال حياته. فهم؟ يعني احنا بنقول ايه؟ نعم الشعر لا يحله الموت لأنه حاله حال النبات، كويس؟ ينمو كما ينمو النبات ويموت كما يموت النبات، فالنبات إذا مات لا ينجس، فالشعر إذا مات يعني إذا مات ما به الشعر لا ينجس الشعر. نعم. فإذا شعر الميتة التي هي طاهرة حال الحياة طاهر، لكن اللي هو في حياته حكمنا عليه نجس كمن قال بنجاسة الكلب كله كالشافعي، فيبقى شعر الكلب في حياته في مماته نجس. يعني الشافعية قالوا بطهارة الشعور، لكن أي شعور؟ شعور من كان طاهرا في الحياة، يبقى أين شعر الكلب والخنزير؟ لأن عنده ده إيه؟ نجس في الحياة، نجس على الحياة. واضح؟ نعم. ماشي، فندوا هذه الآراء واستدلوا بالبراءة الأصلية. ما هو قال، ما هو الحديث القلتين لا يدل على نجاسة السباع، لكن السباع التي ترد على هذه الأحراض هي حاملة للنجاسة وليست نجسة، حاملة للنجاسة في أفواهها مما تأكله. أو يرد أيضا الخنزير والكلب، المسألة التقييد بالقلتين اللي ليها علاقة بالماء ملهاش علاقة بالنجاسة دلوقتي. دلوقتي بنستدل، لا نستدل على القلتين. وقال إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. فاحنا نتكلم عن الخبث، هذا ما نتكلم عن مقدار الماء. مقدار الماء ده حكمه في المياه، متى نحكم على هذا الماء بالنجاسة أم لا؟ لما لا نتكلم عن الماء أيضا، لا نتكلم عن الماء الآن من ناحية متى ينجس ومتى لا ينجس إذا لاقته النجاسة. نحن نتكلم عن السباع التي وردت هذا الماء. أيوة نعم، نحن ما بنمنعش وجود النجاسة، لكن هذه النجاسة ليست نجاسة عينية للسباع. أين الدليل القوي اللي هو هذا الخبث أتى من ماذا؟ طيب بلوغ السباع التي تلغ في الماء أليس في فمها نجاسة وهي تلغ؟ وهذا هو الغالب عليها أنها تأكل الميتات. وأليس في هذه السباع كلب وخنزير وهما نجسان عند البعض؟ إذن هذه السباع مختلط فيها بين من هو نجس العين أو من فيها نجس العين ومن فيها يعني حامل للنجاسة، كمن يأكل إليه أو كالذي يأكل النجاسات منه. وكل سباع دي تأكل النجاسات، تأكل ميتات وتعدو على الإيه، وأن السباع بتعدو وتأكل تأكل ميتات، فما تصيده لنفسها فهو ميت، ففمها ملطخ بالدم والميت، وتشرب من هذه الحيض فتتنجس الحيض نتيجة لنجاسة فمها لا لنجاسة عينها. لكن حتى وإن قلنا يمكن أن تشرب وهي ليس في فمها نجاسة، مش هذا وارد؟ ويمكن أن تشرب وفي فمها نجاسة، يبقى هذا الحديث دخله الاحتمال، دخل الاحتمال ولا لا؟ يعني ممكن يكون نجاسة الماء من أجل نجاسة هذه السباع أو من أجل ما تحمله هذه السباع من النجاسة، مش محتمل الدليل لذلك ولذلك؟ وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يستدل به على نجاسة السباع. ونعود إلى البراءة الأصلية، وهي أن الأصل في هذه الأعيان وهذه الأشياء الطهارة، لا ينقل عنها إلى ناقل صحيح لا يعارضه ما يسوي، فلا ناقل صحيح هنا، ما فيش دليل صحيح صريح يقول أن هذه السباع نجسة، فدخل هذه الأدلة الاحتمال مع ضعف بعضها، فكل ذلك لا ينطهد بالقول بنجاستها، وهو قول الشافعية وقول المالكية مع فرق بينهم كما ذكر. طيب أنا ومتوضع إن شاء الله نكون بعد العشاء إن لم يكن هناك درس في الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلنا سألنا فضيلتكم في تصوير الأوراق التي تشرعون منها، سواء هذه المرة أو المرات السابقة، حيث يصعب التسجيل مش عارف مع الكتابة، وذلك حتى تعم الفائدة ونرجو توزيع هذه الورق. طيب أنا قلت في المرة السابقة إن أنا كتبت كل الحواشي على كتاب التيمم اللي فات وأعطيت لبعضكم منها نسخ، فإبعد إنها بتصوروه، يعني كان فيه 10 ورقات في التيمم، 10 ورقات مش اديتك أنا منها نسخة يا نور؟ لا ما اديتكش نسخة تصور منها الناس، بعض الناس أنا اديتهم. ها محمد مين؟ لسه ليه؟ طيب هي في نسخ اهي بدرس اللي فات، او مش بدرس اللي فات، بالباب اللي فات كله، كل حواشي الباب اللي فات يعني. ان شاء الله كل الحواشي بتاع باب النجاسات ايضا ان شاء الله تعالى هنعملها زي كده وتاخدوها، يعني العيل هياخدها. العقيده ايه؟ لا ما فيش في العقيده دلوقتي، انا مش عنديش وقت، لا ما عشان ابدا اكتبه بالصور دي هياخد مني، وابلش اعد بذلك يعني يكفيني الانفق. الله المستعان. لكن في بعضهم خد مني الورق امبارح وصور، يعني انا قرات 3 ورقات امبارح، واحد قال هذا الورق صور، راح طلع من الصور برضه، فانا مش حامل حد يصور ورقي معايا، انما او في الحقيقه انا بكون كاتب فيه لما بهيئه بالصوره دي لانكم تذاكروا منه، خلاف لما انا بكتب في قلب الايه؟ تذكره لنفسي انا بقرا منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجسة، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع فطاهر. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع فطاهر. يبقى المسكر غير المائع فطاهر، وأعطى مثل بذلك في جزء الطير، المسكر غير الايه؟ الماء. يعني يفهم منه أن الحشيشة على هذا القول تكون نجسة إن كانت مائعة وإلا فلا، لكن كما ذكرنا أن جزء الطير إذا استحالت وأصبحت مسكرة تكون النجسة عند ذلك. أما قبل أن تستحيل إلى مسكر فهي طاهرة. قال وكل ميتة نجسة. وكل ميتة من إيه؟ أن الحشيشة مسكرة وهي قاصة، لكن جثة الطيب ليست مسكرة وهي قاصة، لابد أن تستحيل حتى تستر. أي نعم غير ماعي يعني الجاف يعني الصلب يعني. والمسكر غير المائع. نعم المسكر غير الايه الماء، لكن هو المثال هنا المسكر غير المائع كجثة الطيب. جثة الطيب ليست مسكرة وهي ايه على حالتها هذه، الا اذا استحالت، الا اذا حول ايه الا اذا حولناها، وهذه الحالة ستكون مائعة كما ذكرنا كلام من شيخ الإسلام. لكن هنا المسكر غير المائع، إذا تركنا المثال اللي هو ذكره الشارح فممكن يحمل كلام صاحب المد المسكر غير المائع على الحشيشة وهي إيه؟ غير مائعة، على الحشيشة وهي غير إيه؟ مائعة، أنها تكون إيه؟ طاهرة، فهي مسكرة وهي غير مائعة وهي طاهرة. وقلنا هذا وجه ثالث في المذهب، قلنا وجه ثالث في المذهب أن الحشيشة إذا أميعت نجسة، وإذا كانت صلبة أو جافة فهي طاهرة، لكنها مسكر غير مائعة وهي مسكر لكنها طاهرة. قلنا هذا وجه في المذهب، يعني إيه لا تماعش، ممكن تضربها في المية، ممكن تسيحها على النار والدب، طب خلاص بقت ماء، ممكن بقعتها، ممكن يسيحوها وياخدوها، بغض النظر أنها ممكن تكون مائعة، وفي ناس يتفننوا في شربها، منهم من يجعلها مائعة، ومن من يجعلها جافة، من عطاف السجاير، من عطاف الجوزة، ما لنا دخل فيها بيشربوها إزاي، لكن يمكن أن تكون مائعة، أو يمكن أن تكون جافة. فيمكن أن يتعاطاها جافة، ممكن أن يتعاطاها إيه؟ مائع. فهو يقول هنا والمسكر غير المائع، يعني إذا كانت غير مائعة ومسكرة فهي عنده طاهرة، فهي عنده إيه؟ طاهرة. لكن ضرب المثل بجثة الطيب ليس بسديد، لأن جثة الطيب لا تكون مسكرة إلا إذا استحالت. نعم هو كطاهر طاهرة نعم، لكن هي ليست مسكرة وهي جافة، هي ليست مسكرة وهي إيه؟ وهي جافة. إلا لو فصلنا الكلام عن جثة الطيب ده محتاج لإيه؟ لبحث، يعني هل لو دقناها وأكل منها هل هذه تكون مسكرة في حالة جفافها أم لا؟ فالغالب لا، المفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا قد يكون حكم بنجاستها إن كانت مسكرة أثناء ليه وهي صلب، فقد يكون لنا رجعة مع جثة الطيب مرة ثانية في الكلام على إيه؟ عليها، يعني نبحث عن قول أكثر غير العلمي من ناحية صفتها وكيف تتحول ومتى إيه ومتى تكون مسكرة ومتى تكون غير مسكرة وهكذا تفاصيل. ثم قال وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراري، وما أكل لحمه. راح يخش في متن ثاني، خلينا في الايه في المتن. إذا هنا يقول كل ميتة نجسة، إذا هنا بيتكلم عن نجاسة الميت، لكن استثنى من الميتات ما هو طاهر، وهو ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائل. طيب كل ميتة نجسة، لسه ما خلصناش كلام نتكلم في الميتة، فكل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا، طاهرة في الحياة أو لا، يعني كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة في الحياة أو لا. إيه الطاهرة في الحياة دي؟ ها على المذهب هنا الطاهرة في الحياة زي ايه بالنسبة له؟ الهرب ها؟ كل ما كل اللحم، كل اللحم ده مش لو مات هيبقى نجس؟ بهيمة الأنعام مش لو ماتت هتبقى نجسة؟ ها؟ فيبقى ايه؟ كل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا؟ لكن هو عنده سباع البهائم وسباع الطير ليست بطاهرة في الحياة؟ مش كده؟ إنما حتى ولو قلنا أنها طاهرة في الحياة وماتت تبقى ايه؟ تبقى نجسة. يبقى عنده كل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا؟ يعني سواء كانت طاهرة في الحياة أو ايه؟ أو لا. لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لكن فإنه الهاء ضمير مفرد، وهو ذكر عدة أشياء، فهي جمع: لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ذكر ثلاثة أشياء، قال: فإنه، ولم يقل فإنها رجس. فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، فلحم الخنزير يقينا رجس، لكن ما عدا الدم والميت هل هما رجس أم لا؟ إذا قلنا أن الضمير يعود على الجميع، وما هو؟ أي يعود على المطعوم، فإن المطعوم هذا رجس. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يبقى المطعوم على طاعم يطعمه، يبقى المطعوم ميتة لحم خنزير كذا كذا كذا، فإنه رجس، أي المطعوم رجس. فإذا قلنا أن الضمير يعود على المطعوم فنقول بنجاسة الدم المسفوح ولحم الخنزير والميت. لو قلنا أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وهذا هو المعلوم عند أهل اللغة، فنحكم بنجاسة الخنزير الإيه؟ بنجاسة لحم الخنزير فقط، لا الميتة ولا ولد. ولذلك قال طائفة: بطهارة الدم وبطهارة الميت. لكن الراجح أن الميت نجسة. أيضا لحديث آخر: زكاة الأديم دباغه، وهو إيه؟ أديم الشاة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فكل ذلك يدل على أن إهاب المعلوم أن إهاب المزكى طاهر، لكن إهاب الميتة بالدليل نجس، فدل على نجاسة الميت، فالميتة نجس. وكل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا، غير ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لحديث: المؤمن لا ينجس، فيه زيادة: حيا ولا ميتا. قول ابن عباس: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولأنه إذا نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس بالموت. لأنه إذا نجس بالموت، يعني إذا نجس الإنسان بالموت لم يطهر بالغسل، يعني التغسيل يبقى ملوش معنى، وهذا التغسيل إيه؟ لا يطهر كالحيوانات التي تنجس بالموت، مهما غسلناها هل سنطهرها لهذا الغسل؟ طيب، ولكن الحديث واضح، لا نحتاج لهذا القياس العقلي حتى نحكم بطهارة الآدمي وهو ميت. نعم. لما نجيله بقى انه هيذكرهن. المشركون انجاس الاعتقاد لا انجاس العين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الارض من أنجاس القوم شيء. خلاص. وربط مشركا في المسجد، ولو كان نجس العين ما ربطه في المسجد. وأباح الله تبارك وتعالى أكل أهل الكتاب ولو كانوا أنجاس، ما أبيح طعامه، فلو كانوا أنجاس لكانت رطوباتهم نجسة، يعني إيه رطوبة؟ إيده لما تتحط في مية، لما يغسل الأكل، لما يحط أكل، إيده نجسة حتنجس الأكل، بلا يجوز إليه أن نأكل من أكلهم. لكن لما أباح الله جل وعلا أكلهم فدل ذلك عليه على طهارة رطوبتهم وعلى طهارة أجسامهم. فها كل المشركون لا دليل على نجاسة الأبدان، لا دليل على نجاسة الإيه؟ فإنما المشركون نجس على قول جماهير أهل العلم، نجس في الاعتقاد لا نجس العين، نجاسة الاعتقاد لا نجاسة العين. طيب، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته. حكم أجزاء الآدمي يعني شعره، ظفره لما يقصه، لو واحد إيده اتقطعت يبقى دي أجزاء حكمها حكم الآدمي، ها؟ أي أنها طاهرة، أي أنها إيه؟ طاهرة، أي بغير حكم أجزاء الحيوان إذا أبينت منه، ها؟ ما أبين من الحيوان وهو حي فهو نجس. عشان كده كانوا هم بياخدوا أليات الغنم وأسنام الإبل، ها؟ كان العرب يذبحونها، يعني يقطعوا اللية من الخروف وهو صاحي، بعدين حتكبر ليه بتاعته تاني، ها؟ وياخدوها يسيحوها وهكذا وكذا، زي الزرع بقى تقطعوها تطلع تعرف تقطعها، وكذا أسنمة الغنم. فقال إن شاء ما أبين أي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، خلاص حكما. لكن ما قطع من الإنسان وهو حي، واحد أضع إيده في حد، قطع إيده ورجله أيضا لأنه قاطع طريق، فما حكم هذه الأجزاء؟ طاهر. قال وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، واضح. قال وغير ميتة السمك، يعني كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك، فالسمك الميت طاهر ليس إيه بنجس. وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء فإن ماتت فهي طاهرة، فإن ماتت فهي إيه؟ طاهرة. زي خلاص يعني كلب البحر وصيد قشطة واللي هو السمك والحوت وكل ده يعيش فين؟ فلو مات يبقى إيه؟ يبقى طاهرة، يبقى خلاص، يبقى كل ما لا يعيش إلا في الماء إذا مات فهو إيه؟ فهو طاهر، لأنها لو كانت نجسة لم يبح أكلها. نعم. ينظر للغالب فيه، يعيش أكثر في البر أما يعيش أكثر في الماء، ويأخذ حكم الغالب. يعني زي بعض التماسيح بتطلع برة تعود شوية تشمس وتنزل فين، لكن فطرتها برة غالب حياتها فين؟ طبيب فين؟ وتولد فين؟ في الماء كده، يبقى مقرها الأصلي في الماء. طيب ها؟ ليه؟ يعني في كلام إذا كان ذو ناب، ها؟ أيوة إذا كان ذو ناب يعني، ها؟ طيب تبتدوا سنة القرش يتوحد أو يدب الأصل في الحل، هو إيه؟ هو الطهور ماء الحل هذا عام في ميتة البحر إيه؟ عموم. طيب قال وكذا الجراد وما لا نفس له سيد. لكن يعني هناك من العلماء من فرق بين ما صيد من البحر وما قذفه البحر ميتا كالأحناف، قالوا أن إذا مات في البحر وصفى عليه هذه ليس لا يحل، لكن أكثر أهل العلم عن ذلك حلال، سواء مات وصفى أو أنت صدت وطلع برا وهما، أي لا دم له سائلة. الجراد يبقى السمك والجراد، وحل لنا دما وميتة، ميتتان هما ايه خلاص، وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الميتة ايه حلال. وكان الجراد وما لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة اي لا دم له يسيل عندما يقتل، فلما تقتل الذباب او تقتل العقرب او القنفساء دمه لا يسيل، ما يجريش، ما بقاش مدفوع، ها كما لو ايه لو جرح الانسان له دم يسيل، لكن هذه الاشياء دمها ايه لا يسيل، فسموها ما لا نفس له سائلة. واعطى مثل كالعقرب والكنفساء والبط والقمل او القمل والبراغيث ها والضبور، كل هذا يأكل بما لا نفس له ايه سائل. قال والعنكبوت والصراصر اذا لم تكن متولدة من النجاسة، يقول والصراصر اذا لم تكن متولدة من الايه من النجاسة، يعني ايه متولدة من النجاسة؟ مثلا كصراصر الايه كصراصر الكنف مثلا، او الدود المتولد من الايه من النجاسة، تراب كان نجسا ها ثم نفخ الله جل وعلا فيه ها وخلق منه دودا او خلق منه ايه ما يشاء، فيقول ان كان هذا مخلوق في مكان نجس فيكون ايه نجسا، وان كان الاصل في هذه الاعيان هي الطهارة والنجاسة لملامستها للنجاسة، يعني هذه الصراصر تكون نجسة الظاهر لا نجسة الايه لا نجسة العين لا نجسة الايه العين. يقول والعنكبوت والصراصر لم تكن متولدة من النجاسة طاهر، فهذه الاشياء طاهرة ليه؟ لانها لا دم لها سائل. قال واذا وقع الذباب في اناء احدكم فليمقله، يعني يغمسه ويغطه ها، وكما في رواية وفي لفظ فليغمسه، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه يعني ينزل في الاناء، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ها ايه لا فيش عد مرة واحدة تغمسه وتطلع هذا الذباب اذا وقع في الاناء. نعم فين الثلاث في الحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله او فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وقد شغل بعضهم على هذا الحديث وقال كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني إذا وقع الذباب في الإناء لما لا تسكب هذا الإناء بما فيه، وكيف يأمر بغمس الذباب في الماء أو في الإناء أو في الشراب ثم يشرب، فيدعي أن هذه قذارة وأن الإسلام أتى بالنظافة فلا يأمر بمثل ذلك، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فيكون هذا الحديث ضعيف عند هذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه ابن ماجه وغيره، والحديث الصحيح لا مطعن في صحته. والشأن في فهم هذا للشأن في الحديث، فالأصل أننا نؤمن بالحديث إذا صح ونعمل به، وعلة هذا أنه يقول أن الإسلام يدعو إلى النظافة وهذا ينافي النظافة في زعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإذا قيل أنه مكتشف أن في أحد جناحي الذبابة أجسام مضادة التي في الجناح الآخر، فإن وقعت الجراثيم من أحد الجناحين فلا بد من تغطيس الجناح الآخر أو غمس الجناح الآخر حتى تتعادل هذه الجراثيم مع هذه أجسام مضادة فلا تضر إن شربت، لكن ما قال لك يجب عليك أن تشرب ما وقع فيه الذباب، يعني إن أردت أن لا تشرب فلك وليس بحرام أن لا تشرب إن كان تعافك نفسك، وإن كان الأولى أن تنفذ الحديث وتفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تروض نفسك على أنها تلتزم بما أمر به صلى الله عليه وسلم وأنها لا تشمئز ولا تستقدر شيئا شرعيا، فهذا لا يكون فيه ايه لا يكون. وانظر الى اقوال، ما اقول لك مثلا سهل انك انت تدلك كوبايه شاي ولا كوبايه لبن ولا كوبايه عصير وقعت فيها الذباب، لكن تعال الى فقراء حلت الاكل بتاعتهم وقع فيها الذبابه يرموها ما عندهم القدرة أن يأتوا به بغيره، ماذا يصنعون؟ هل يغمسوه؟ يذهب الإيه؟ الداء الذي وقع بأحد جناحي الإيه؟ الزغال أو غير ذلك. لكن الأصل أننا نلتزم ما إيه؟ النص. نعم، فين الصرصار؟ الحديث فيه صرصار؟ الحديث فيه صرصار ولا الذباب؟ ما فيش فيه دم بنحكم على طهارته بكده، انما ما بنقولش الصرصار تغطس يبتدي منين انت؟ فكده هتقال المتأوم الدنيا علينا زعاد. الرسول ما قالش كده عليه السلام. شاء لك انك ايه ان تخرج ها ما وقع، اذا كان لا نفس له سائلة فهو طاهر، فلا ينجس هذا الشراب، لك ان تشرب هذا الايه هذا الشراب، لكن ان تغمسه هذا لم يرد الا في الذباب، فنقف عند ايه عند ذلك فقط. أنا الكلام الذي قال شيخ الإسلام على الفأرة التي ماتت في السمن، مش الفأرة الحية اللي نزلت وطلعت، الفأرة الحية اللي نزلت وطلعت مفيش مشكلة لأنها طاهرة، لكن بقول الفأر مات في السمن، فإن كان السمن جامد خلاص الفأرة لما ماتت في السمن بقت نجسة عشان ميتة، دي مسألة ثانية متعلقة بالميتة، فلو كان السمن جامد فإيه فألقوها وما حولها، فألقوها وما إيه وما حولها، لكن لو كان السمن مائع الحديث هذه زيادة ليست فيه كما حقق ذلك شيخ الإيه شيخ الإسلام يعني الزيادة الواردة في الحديث، لكن إن كان مائعا فإيه فألقوه، لكن الحديث القدر الصحيح فيه أنه إذا وقع الفأر في سمن وكان جامدا فألقوه وما إيه وما حد، لكن كان مائعا مفيش فيه أمر بالإيه لأنه يسكب ذلك، أنه بيستدل على أن النجاسة إذا وقعت في مائع قليل نجسته فيسكب إلى غير ذلك من الإيه، لكن هو في مذهبه أن المائع لا ينجس أيضا إلا إذا تغير، إذا وقع في المائع نجاسة لم تغير وصفا من إيه من أوصافه فهو باق على إيه على طهارته. وكذلك هناك من فرق بين الكثير والقليل في المائع، زي ما يكون فرض نحن عندنا برميل زيت وقع فيه فار مات نعمل ايه نرمي البرميل؟ طيب يبقى اذا لا ينجس بذلك طالما انه لم يتغير ليه زيت، لكن لو فرض ان مثلا ايه وقع في هذا البرميل كمية كبيرة من الفئران حتى غيرت هذا الزيت، غيرت رائحته وغيرت ايه لونه وطعمه، فهذا الزيت يكون نجسا يرمى يعني هكذا. هذه تفصيل كلها متعلقة، لكن فين احنا دلوقتي؟ ما تكلمنا عن الايه الميتة سبناها خلاص. طيب قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة، وما اكل لحمه زي البقر والجماد والطيور، إذا ما أكل لحم خلاص من بهيمة الأنعام والطير، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، ما بتدلوش علف نجس، ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ووديه ولبنه طاهر، خلاص يعني كل حاجة خارجة منه مني ومذي ودي وغلطه بوله، يبقى لا ولحمه ولحمه يبقى ايه ان ده اولى ان لحمه يبقى ايه طاهر، وشربته مين هو ده وايه شرط تاني ولم يكن اكثر علفه النجاسة، لو كان في علفه قليل من النجاسة يعني لم يكن اكثر علفه النجاسة، فهي في معنى لو كان في علفه قليل من النجاسة فبول وروث وقيء ومزج ولحم كل ده طاهر وليس بجلال، وليس ايه وليس بجلال، لأنه لا يسلم أن الطير وأن الغنم تأكل بعض الايه النجاسة، لكن الغالب أنها تأكل الطاهرات مش كده. طيب الفراخ بقى اللي بيحطوا فيه العلف بتاعها دم دي تبقى جلالة ولا مش جلالة؟ ها ليه؟ لان نسبة الدم أو نسبة الميتات التي يضعونها في العلف، بالنسبة لباقي أجزاء العلف من الذرة والكسب والمواد الطاهرة قليل جدا. يعني الفرض حتى ان هم بيجيبوا الحم ميت، الحم خنزير، بيجيبوا زي ما يجيبوا من النجاسات ويضعوها في العلف، لا تكون نسبة هذه الميتات ونسبة هذه النجاسات بالنسبة للطاهرات كثير. يعني هذه كلها نسبة ايه محددة، فهتلاقي مثلا نسبة الطاهرات 80% ونسبة هذه النجاسات مع التجاوز الكثير 20%. يبقى اكثر العلف ايه طاهر، يبقى لم يكن أكثر علفه النجاسة، يبقى إذن هذه ليست بجنة. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم. صلوا في مرابط الغنم، مرابط الغنم دي فيها إيه؟ فيها بول وراية الغنم. لما أمر بالصلاة فيها دل على طهارة بول وراية الغنم، دل على طهارة بول وراية مأكول اللحم. وإذا كان البول وراية طاهر فمبقى اللبن والمزي والوجه طاهر كده، والقيء طاهر، فإذا كان رجيعه طاهر فيبقى قيءه ايه طاهر. طيب، وقال للعرنيين قوم من عرينة استوخموا المدينة، يعني مرضوا ما جوش على جو المدينة، فأمرهم أن يخرجوا ويشربوا من أبوال الإبل وألبانها. انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. كان عندهم مرض بالاستسقاء في الكبد، فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل علاج لهذا لهذا. فشربوا فبرئوا وقتلوا الراعي ويعني سملوا عينه، يعني أعمود، حطوا سياخ مخصية يعني محمية في عينيه، عموا الراعي وقتلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم ما فعلوا بأقوام يذهبون وراءهم ويتنوي، فأتوا بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي جزاء وثاب. الشاهد والحديث البخاري صحيح البخاري. قال: انطلقوا فاشربوا من إبل الإيه من أبوال الإبل، أمرهم أن يشربوا من أبوال. طيب، يبقى دل ذلك على طهارة أبوال الإبل، يبقى طب دل ذلك على طهارة أبوال مأكول اللحم. يبقى وما أكل لحمه بوله روته قيئه مازيه منيه كل ذي طهر. ثم قال لا ليس متفق عليه. عند الشافعية كل الأبوال نجسة، عند الشافعية كل الأبوال نجسة، لحم إيه ماشي. ايه الحكم بقى؟ الحكم ايه؟ ما اكل لحمه ولم يكن اكثر علف النجاسة، ايه الحكم؟ قلت لك لا، لحم ايه؟ هنتكلم عن اللحم دلوقتي، هنا وهنا ما بتكلمش عن اللحم، هنا بتكلم عن اللحم، هنا بيتكلم عن نجاسات ماشي، هنا بيتكلم عن نجاسات، نجاسة البول والرجيع. قلت لك لا، لحم يعني هنتكلم عن اللحم دلوقتي، هنا ما بتكلمش عن اللحم، هنا بتكلم عن اللحم، هنا بيتكلم عن نجاسات ماشي، هنا بيتكلم عن نجاسات، نجاسة البول والرجيع اللي هو الرأس والمذي والمني واللبن من مأكول اللحم، من مأكول اللحم. يبقى هو يحكم على هذه الأشياء التي تخرج من مأكول اللحم فأقول أنها طاهرة، لكن هذه الأشياء التي تخرج من مأكول اللحم وحكم هنا بطهارتها، هل هذا متفق عليه؟ قلت لا. قال ففيه الشافعية، لأنهم قالوا بنجاسة أبوال مأكول اللحم ورجيعه، فعندهم الأبوال نجسة، جميع الأبوال نجسة سواء كانت من مأكول اللحم أو غير مأكول، لكن هنا فرقوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم لما ذكره من الأدلة، صلوا في مرابد الغنم وحديث العرانيين. واضح؟ دليل الشافعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول، والألف واللام هذه تدل على الإطلاق، فأطلقوها أن جميع الأبوال نجسة، والأصل في الأبوال أنها نجسة، لكن خصت بهذه الأدلة، خصت بهذه الأدلة. طبعا لكنهم أولوا هذه الأدلة، قالوا في حديث العرانيين أن البول نجس لكنه يجوز تعاطي النجاسة للتداوي. رد عليهم الآخرون قالوا لو كان كذلك لأمرهم بالتحفظ من الأبوال أثناء شربها حتى لا تنجس الثياب، وقال تحفظوا من هذه الأبوال وأنتم تشربونها حتى لا تنجسكم، لكنه لم يقل، فدل ذلك على أن حتى ولو أتت على الثوب تأخير البناء عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وارد، فدل هذا حتى ولو أتت على الثوب لم يؤمروا بغسله، فدل على طهارة، وهكذا أخذنا. فالأقوى هنا قول الحنابلة أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر. ليه؟ إيه الطاهر ده؟ مش فاهم. ها؟ وهو أنا بيتكلم على إيه؟ ها؟ أحيب أرنب، أحيب أرنب، أحيب في أقوى أنا أحيب. وقالوا أن الرسول امتنع من أكلها لأنها طحيب، وصحيح علميا أن الأرنب طحيب، الأرنب طحيب، زعلان ليه؟ طيب بعدين، وأما ما كان أكثر علفه النجاسة، عايزين إن شاء الله أخلص نجاسات النهاردة، عايزين تروحوا بدري اسمعوا مساكين، مش عايزين تروحوا بدري خلاص ناقش، أنا ما عنديش مانع. يعني اسألوا بس في الايه، في اللي انا بقول، فهموا اللي انا بقول، ما تطلعش التفرع في خارج الايه موضوع. واما ما كان اكثر علفي، نعم، حد الكثرة ايه؟ فين كثرة ايه؟ يقول لك ايه حد الكثرة القلة؟ سؤال وجيه. قال واما ما كان اكثر علفي النجاسة، اكثر على ايه حد الكثرة؟ 50%. اللي تجاوز 50% يبقى كتير، ولا 50% يبقى ايه؟ قليل، يعني اكثر من النص يبقى كتير، اقل من النص يبقى ايه؟ قليل. لكن عموما حد القلة والكثرة بيرجع فيه الى الايه؟ الى العرف، يعني ده في الكثير والقليل اللي ما نقدرش نحدد له ايه؟ نسبة. يعني عادة بيقول لك مثلا اذا خرج دم كثير ينقض، ان كان دم قليل لا ينقض، القليل الكثير ايه؟ ما فحش يعني او كثرة، ها؟ يعني يرجع بذلك الى العرف. طيب، وما قال ذكر من البول وغيره اذا كان مما لا يؤكل كالهر والفأر، يعني حتى ولو كان طاهرا في الحياه لكن ايه لا يؤكل، فمن باب اولى لو كان من النجس في الحياه كده، لو كان البول من طاهر في الحياه لكنه لا يؤكل، فبوله ايه؟ فبوله نجس كالهر والفأر نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره أنه كان لا يتنزه من بوله، لكن ده لا يتنزه من بوله هو بول الآدمي، ففيه دليل على أن بول الآدمي نجس، ولكن أين عممنا؟ وأرض في بعض الأحاديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، ها؟ فقال على العموم، ها؟ ألف ولام أو الاستغراق والشمول لكل الإيه؟ الأبوال، تنزه من البول. إذا الأصل في الأبوال أنها نجس، ولا نقول بطهارة شيء منها إلا بنص، وإلا إيه؟ بدليل. طيب، إنه كان لا يتنزه من بوله، وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك، فالأمر بغسل الذكر من المذي دليل على نجاسة المذي، دليل على نجاسة الايه؟ المذي. قال وما لا يؤكل، يبقى بوله ورأسه ومذيه ووديه نجس، وكمان منيه نجس، لكن استثنى مني ليه؟ الآدم. قال يبقى ايه؟ وما لا يؤكل نجس، او اي وما لا يؤكل، فبوله وروته وقيئه ومذيه ومنيه ووديه ولبنه نجس. خلاص؟ يبقى هذا مفهوم ليه؟ الكلام. إلا مني الآدمي فطاهر، لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. ففرك المني وعدم غسله دليل على ايه؟ على الطهارة. قال في الإقناع ولو خرج بعد استجمار، ولو خرج بعد استجمار، يعني لو فرض أن الرجل تبول ثم استجمر، يعني لم يستنج بالماء استجمر، فالاستجمار لا يزيل عين النجاسة خلاص، لكنه يزيل حكم الايه؟ نجاسة. ثم خرج المني بعد البول او بعد الاستجمار من البول فيلاقي المني رأس الذكر بعد الاستجمار، وهذا المكان قد ايه؟ تم فيه الاستجمار، فهل ملاقاة المني لمكان تم تطهيره بالاستجمار ينجس المني؟ قال لا، برضو المني ايه؟ طاهر، ولو كان من ايه؟ ولو خرج بعد استجمار انتهى. قاله في الاقناع والمراد بالاستجمار مستوفي الشروط، يعني المستجمر لازم يكون بثلاثة احجار منقياء الايه؟ بشروط. قال ولبنه، يبقى مني الآدمي ولبن الآدمي طاهر، لكن مني ولبن غير المأكول ولو كان طاهرا في الحياة نجس، يبقى مني الهر نجس، لبن الهر نجس، واضح؟ طيب. قال والقيح نجس والدم نجس إلا دم الشهيد، إلا دم الشهيد عليه، إلا دم الشهيد، إلا دم الشهيد عليه، إلا يعني عليه هو بس، يعني لو جه دم الشهيد عليك أنت بإيه؟ نجس. إلا دم الشهيد عليه، ليه؟ لأنه لا يغسل، لأنه إيه؟ لا يغسل، ولكن في الحقيقة يعني هو لا يستدل على ذلك بطهارة دم الشيء، يقول أنه نجس، لكن الشارع أمر بعدم تغسيل، ولما يعني نفرق بين دم الشهيد وغيره من الدماء؟ لابد من نص يقول أن هذا الدم خلاف سائر الدماء، لكن الأصل أن هذا الدم كسائر الايه؟ كسائر الدماء، غير أن الشارع يحول هذا الدم وهو المستقذر في الدنيا إلى مسك في الآخر، لأنه يعني أخرج هذا الدم لله عز وجل، فحول له الرب جل وعلا هذا الدم المستقذر المنظر والرائحة إلى شيء جميل المنظر والرائحة، إلى مثل يوم القيامة لونه لون الدم ورائحة رائحة الايه؟ المثل. نعم، لا يدل ذلك في الحقيقة على نجاس، على طهارة دم الايه؟ الشهيد، إلا دم الشهيد عليه، لا نقول أن دم الشهيد عليه لا يزال، وليس ذلك لطهارة الدم، لكن هذا حكم شرعي، لأن هذا ستحول في الآخرة إلى إيه؟ إلى مثل. لكن سائر الدماء يقول القيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، فأنت جاب دليل على نجاسة الدم، لكن أين الدليل على نجاسة القيح أو القيح والصديد والمدة؟ ما فيه. ولذلك قال الشيخ تقي الدين هو الدليل على أنه محول عن الدم، القيح ده أو القيح والصديد المدة كان الدم وبعدين بقت ايه؟ صديد، كان الدم وبعدين بقت مد، والصديد ده اللي هو اللي هو المية اللي تخرج من الجروح، الماء اللي بيخرج من الايه؟ من الجروح، ويبقى مختلط بين بالدم، مختلط بالدم. فايضا لوجود الدم به ينجس، ولان المد اصلها دم محول عن الدم فتنجس. لكن قال شيخ الاسلام لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديق، لا يجب غسل الايه؟ الثوب من ذلك. ولم يقم دليل على نجاسته، قاله في الانصاف. وحكى جده عن بعض اهل العلم طهارته، يعني اللي هو مين؟ ها؟ المد اللي هو جد ابن تيمية اللي هو تقي الدين، مجد الدين اللي هو جد ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، اللي هو تقي الدين. طيب يبقى إذن الدم نجس بقوله صلى الله عليه وسلم: أسماء في الدم اغسليه بالماء. لكن هذا الدم الذي قال لها اغسليه بالماء هو دم الحيض، لكن هل دم الحيض كسائر الدماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن دم الحيض أسود يعرف، له رائحة غير رائحة الدم الأحمر، لكن هذا دم أسود له رائحة كريهة. فهل هذا الدم حكمه كغيره من الدماء؟ منهم من قاس باقي الدماء على دم الحيض وقال لا فرق، ومنهم من قال لا، الدليل على دم الحيض فنقول بنجاسة دم الحيض فقط، وأما باقي الدماء فلا نقول بنجاستها، فلا نقول إيه بنجاستها. فقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طمع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا، يعني يحرم أكل الدم المسفوع. لكن فإنه رجس، أن الضمير يعود على إيه؟ على الخنزير، ونعود إلى الخلاف في أنه يعود على الدم أم لا يعود على الدم. فمن قال أن الضمير يعود على الدم فيحكم بنجاسة الدم من الإيه؟ من الآية. ومن قال لا يعود إلا على أقرب المذكورات فقط وهو الخنزير، فيحتاج إلى دليل للقول بنجاسة الدم. فإن قال الدليل هو حديث أسماء في دم الحيض، يقال له أن دم الحيض ليس كسائر الإيه؟ الدماء. أو يقال هذا الدم وهذا الدم وحكم بنجاسة الدم، فيكون الدم جميعا إيه؟ نجس. وهذا أقوى في العقيدة، أن الدم كله له حكم واحد سواء كان حيض أو غير حيض. ولكن يعفى في الصلاة عن يسير لا كثير منه، أي من إيه؟ من الدم والقيح والصديق، ولو من غير مصلي، يعني سواء كنت بتصلي ولا ما تصلي، يعني في صلاة ولا خارج صلاة، يعفى عن اليسير من هذه في الثوب، لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه، من قليل من الدم، قليل من الصديق، قليل من القيح في الإيه؟ في الثوب أو في الجسم، فيعفى عنه للمشقة وصعوبة التحرز من ذلك، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولأنه يشق التحرز منه، فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار. قلنا أن الاستجمار بيزيل حكم النجاسة لا عين الإيه؟ بيبقى في أثر للنجاسة ولا لا بعد الاستجمار؟ فيه، لكن عفى الشارع عنها. هذه كذا. وفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه، وفهم من قولها قول هنا إيه؟ لكن يعفى في الصلاة، يعني يعفى في الصلاة يعني عليه، يعني على البدن وعلى الإيه؟ وعلى الثوب وعلى المكان الذي يصلى فيه، اللي بيشرف في الطهارة يعفى عن اليسير. لكن يفهم من الكلام أنه لا يعفى عن اليسير في الأكل، فلو كان فيه يسير من الدم، يسير من هذه الأشياء في الإيه؟ في الأكل أو في الماء لا يشرف. لكن في الحقيقة وفي من قوله صلى الله عليه وسلم لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه ولو لم يدركه الطرف، في المائع والمطعوم كالذي يعلق بأرجل الذباب صرح به في الإيه؟ في الإقناع. وفي من قوله في الصلاة أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه، عن شيء مما إيه؟ مما ذكر أو مما ذكر. الحقيقة يعفى، لأن أصلا كانوا يأكلون اللحم وأثر الإيه؟ وخيوط الدماء تعلو القدر، وما أمروا أن يغسلوا اللحم من الدم. سأقول الدم نجس؟ طيب هتبقى سائر الدماء إيه؟ نجسة. سائر الدماء هتبقى كلها إيه؟ كلها نجسة. لكنهم لم يأمروا بغسل اللحم، لم يأمروا بغسل الايه اللحم، ويطهون اللحم مباشرة بعد ايه بعد ذبحه، وكانوا يطبخون اللحم ويكون اثر الايه اثر الدم يعلو القدر. وقالت عائشة رضي الله عنها ان اول ما ابتدع الناس غسل السكين واللحم، يعني يغسلوا اللحم من الايه من الدم، عدد ذلك من البدع، لكنه من بدع العادات وليس من بدع الايه. فهذا معفون عنه، هذا معفون ايه نعم، سواء كان في مطعوم او سواء كان في ايه في صلاة. ده الحاجة الدم بينزف من الجرح، اما ما يصليش اما يصلي على حاله فهيصلي والدم ينزف، كيف ما يصنع يعني دم بينزف يعمل ايه حلفظ. فالذين قالوا بنجاسة الدماء قالوا صلي لحاجة ولو كان الدم ينزف هذا، واخرون سللوا بطهارة الدماء على هذا وانها ليست نقض الوضوء الى غير ذلك. إذا كانت الجزار الجلابية بتاعته ما فيش اللي فيها يعني ما هياش متلطخة كلها بالدم، يعني الدم ليس فاحشا فيها يصلي فيه، لكن إن كانت عادة الجزار هو السحش نفسه زي إيه كغيره فيمكن أن يصلي فيه إيه. طيب، وقدر المعفو عنه أهو بقى قال لك القدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، يعني الدم اللي هيخرج منك ولا ينقض وضوء، ايه هو الدم اللي ينقض وضوء؟ اذا فحش، مش كده؟ خروج الدم اذا فحش ينقض، لكن ان لم يفحش لا ينقض. يبقى ايه هو القدر الذي لم يفحش؟ خلاص ما تقدره في نظرك. اذا كان هذا الدم الذي لا يفحش ولو خرج لا ينقض وضوء، لو انتقل الى الثوب منك او من الحيوانات او من غيرك فهذا يعفى عنه. يبقى القدر الذي يعفى عنه هو الذي لا ينقض الوضوء إذا خرج من الجسد، خلاص؟ إذا كان هذا الدم من حيوان طاهر في الحياة، أما إن كان من حيوان نجس في الحياة فهيبقى دمه إيه؟ لا يعفى عن يسير، لا يعفى عن ما هو نجس أصلا، كل دماء نجس لكن لا يعفى عن يسير، آدميا كان أو غيره، أو غيره يؤكل كالإبل والبقر أو لا كالهر بخلاف الحيوان النجس كالكلب. يبقى إذن اللي بيعفى عنه ده الدم اللي من الآدمي أو من الحيوان اللي إيه؟ المأكول أو غير المأكول كالهر بخلاف الحيوان النجس والكلب لا يعفى عن اليسير من دمه، والبغل والحمار كذلك فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه، هاي مطيح الدم وصل أو مما ذكر، ولو كان من دم حائض أو نفس أو نفساء كذلك يعفى عن الايه عن دم الحائض والنفساء إن كان ايه يسيرا وأصاب الثوب أو البدن أو مستحاضة، لقول عائشة يكون لإحدانا الدرع يعني الجلابية فيه طحيض، يبقى هيبقى في بعض أثر الايه الدم، ثم طرى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، يعني تبله بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، بتبله عشان تطريه وبعدين تطلعه بالايه بالظفر، وهذا يدل على العفو لان الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهذه اخبار وهو اخبار عند عموم الفعل، وهو ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، فيعني اجاز لها ذلك، اجاز لها ذلك، فدل على انه يعفى عن ايه عن الدم اليسير في الثوب وعن الايه النجاسه اليسيره تحت الظفر وعلى البدن وغير ذلك. طيب، قال ويضم يسير نجس يعفى عن يسير، قال لك كفايه كده كفايه كده تعبنا كده ها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب